قال رحمه الله: قوله تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. تقدم استخراج الوعاء من رحل أخيه، فلما حكموا على أنفسهم بذلك الحكم، وقد أخذ أبوهم عليهم موثقا وعهدا أنهم يردون أخاهم معهم ولا عذر لهم في رده إلا الإحاطة بهم. وقد أخذ يوسف أخاهم بحكمهم، أرادوا أن يشفعوا عنده لما رأوا من كرمه وإحسانه عليه الصلاة والسلام. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أي مسنا طاعنا في السن، ولا يصبر على فراق هذا الولد، وقد حصل له ما حصل بفراق ولده المتقدم، فلا نجمع عليه فراق ولدين. فشفعوا وتوسلوا بكبير السن، وهذا مما يستفاد من الآية ومن فقه الآية التوسل بكبير السن والطاعن في السن، فتوسلوا بأبيهم وكان كبير السن، وهكذا استشفعوا به. وقد ذكر في الاستسقاء أنهم كانوا يخرجون الشيوخ معهم يستشفعون بهم ويستسقون بهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حال الناس، ربما يعترضهم من يعترضهم في الطرق فيقول: انظر لهذا المسكين، هذا الكبير السن، اتقوا الله في أنفسكم، جعلونا نمر، هذا شيبة تعبان معنا. فهذا على ما درج عليه الناس التوسل بكبار السن والاستشفاع بهم، استشفعوا عند يوسف بالأب الكبير وأنه طاعن في السن ولا يستطيع أن يصبر على فراق ولده. فخذ أحدنا مكانه، خذ من شئت منا من هؤلاء الذين ترونهم واجعله رقيقا عنده، أما هذا الولد فإن أباه يشق عليه فراقه، وقد فارق أيضا محبوبا له قبل ذلك، فلو اجتمع عليه في الفراق الولدان لتضرر أكثر وأكثر. وفعلا حصل له ما حصل حتى عمياه عليه الصلاة والسلام. إنا نراك من المحسنين، أي نراك من أهل الإحسان إلى عامة الناس، وهكذا أيضا إحسانه قد وصل إلينا خاصة، فإن نراك من المحسنين إلى العامة ونراك من المحسنين إلينا خاصة، فأحسن إلينا في هذا المطلب واجعل أخانا يمشي معنا وخذ من شئت منا. قال معاذ الله، أعوذ بالله معاذا أنني آخذ من لا ذنب له، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يمكن أن آخذ أحدكم مكانه وليس له ذنب، فهذا ليس من العدل أننا نأخذ مكانه واحدا ولم يسرق ولم يأخذ شيئا ونضعه عندنا ونجعله يخدمنا سنة كاملة رقيقا، هذا ليس من الإنصاف وليس من العدل وليس مما يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال معاذ الله، أعوذ بالله معاذا أن نأخذ من وجدنا متاعنا عنده، وهنا لم يقل من سرق متاعنا، وإنما قال من وجد متاعنا عنده احترازا من الكذب، فإنه لم يسرق، وقد علم يوسف أنه لم يسرق، وإنما هي حيلة يريد أن يتوصل بها عليه الصلاة والسلام لأجل إبقاء أخيه بجانبه. فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل إلا من سرق متاعنا، ولكن قال من وجدنا متاعنا عنده لأنه يعلم أنه ما هو سارق، فلو قال من سرق متاعنا ربما يكون فيه شيء من الخطأ كما هو معلوم، لكن الله عصم هؤلاء ووفقهم للخير وللصواب في الألفاظ. إلا من وجدنا متاعنا عند احترازا قال أهل التفسير من الكذب، ولم يقل من سرق متاعنا لأنه لم يسرق عليه الصلاة والسلام. ثم نحن إذا فعلنا هذا وأخذنا مكانه أحدكم كما تقولون وتطلبون إنا إذا لظالمون، هذا ظلم، ولا يجوز الظلم، والله قد حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد. فلو فعلنا المطلب الذي تطلبونه منا من أجل أبيكم يشق عليه فراق ولده، ولا نجمع عليه ولا تجمعون عليه فراق ولدين، لو فعلنا هذا، هذا شيء ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا ظلم، إنا إذن لظالمون. فلذلك لم يأخذ أحدا مكانه، ويوسف إنما جعل هذا كما تقدم معكم وسيلة، وسيلة للتوصل إلى أمر مشروع، وهو إبقاء أخيه بجانبه. وهذا جائز كما ذكر بعض أهل العلم أن الآية فيها جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا تهدم أصلا. هذا كلام جميل، جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولم تهدم أصلا. فإذا لم تخالف هذه الوسائل أو الأسباب الشريعة أو شريعة ولم تهدم أصلا من الأصول، فلا بأس بالحيلة، ما فيه مانع من الحيلة. وقد قسم أهل العلم الحيلة إلى حيلتين، حيلة مشروعة وحيلة ممنوعة. وهذه من الحيل المشروعة التي علمها الله سبحانه وتعالى نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، فتوصل إلى إبقاء أخيه بجانبه. فعندما نسأله قال معاذ الله، ما إعراب معاذ الله؟ نعم مفعول مطلق مصدر، أحسنت. قوله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عند، لماذا لم يقل من سرق متاعنا؟ لم يقل من سرق متاعنا؟ نعم، احترازا من الكذب وحاشا منه، فقال من وجدنا متاعنا عنده، وهو يعلم أنه لم يسرق عليه الصلاة والسلام. سؤال أيضا آخر نحوي، إنا إذا لظالمون، ما هو التنوين هذا المتصل بإذا؟ هذا التنوين ما هو؟ أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، ترى النموح اضطرارا غال وما همز. هذا تنوين عوض، أحسنت، عوض عن جملة اللاحقني إذ، واللاحق أيضا كذلك لي، كل هذا عوض عن مفرد، وعوض عن بعض أيضا يلاحقني بعض، كل وبعض وكذلك أيضا هنا، هذا من باب العوض عن الجملة لا من باب العوض عن المفرد. وكأن الكلام إن إذن أي إذا أخذنا أحد منكم مكانه لظالمون، إذا أخذنا هذا فنحن ظالمون، فهو عوض عن جملة مقدرة. والتقدير إن إذا أخذنا مكانه واحدا منكم فنحن ظالمون بهذا الفعل، فحذفت الجملة هذه وجيء بالتنوين، فقال الله إنا إذا لظالمون، أي إن إذا أخذنا في الأصل أحدا مكان منكم لظالمون، فحذفت الجملة وعوض عنها بالتنوين. ومثل ذلك يومئذ تحدث أخبارها، أي إذا أخرجت الأرض ما في بطنها تحدث أخبارها، فحذفت هذه الجملة فقيل يومئذ، هذا التنوين عوض عن جملة مقدرة تقديرها تحدث أخبارها إذا خرجت ما في بطنها، أو يومئذ تخرج ما في بطنها تحدث أخبارها، أحسنت. فهذا عوض عن جملة، ما أحسن اللغة العربية وما أجملها، ما أجملها، فعلته أو فعلتها إذن، موسى يقول لفرعون فعلتها إذن وأنا من الظالمين، أي إذ فعلت ذلك القتل أنا ظالم لنفسي في ذلك، هكذا يقول متواضعا عليه الصلاة والسلام، أو أنا إذن لمن الضالين لما فعلت ذلك الفعل. نعم يا أخي، نفسه هذا وهذا، الله يحفظك. قال رحمه الله قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وفي القصة أنهم غضبوا غضبا شديدا لهذه الحالة، وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا، وكان روبين إذا غضب لم يقم لغضبه شيء. الله أعلم، الله أعلم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، في القصة أنهم غضبوا غضبا شديدا، هذا كله ما دل عليه القرآن، ويحتاج إلى دليل كما تقدم. فما عندنا دليل على أنهم غضبوا غضبا شديدا. قال: وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، وإذا صاح ألغت كل امرأة حامل سمعت صوته ولدها. وكان مع هذا إذا مسته أحد من ولد يعقوب سكن غضبه. وقيل كان هذا صفة شمعون من ولد يعقوب. ورؤيا أنه قال لأخوته: كم عدد الأسواق بمصر؟ فقالوا: 10. فقال: اكفوني أنتم الأسواق وأنا أكفيكم الملك، أو اكفوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق. دخلوا على يوسف فقال روبيل: لتردن علينا أخانا، أو لأصيحن صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل. لا إله إلا الله، وإيش هذا؟ إيش من صوت معنا؟ حتى الطائرة لو مرت ما في الحوامل كلها تلقي على صوت شديد إذا فتح الطيار. وين فيش كوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق. إيه نعم حسنت، وأنا أكفيكم الملك، أو كفوني أنتم الملكة. سنت، وأنا أكفيكم الأسواق. فدخلوا على يوسف فقال روبيل: لتردن علينا أخانا، أو لأصيحن صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل. لا تبقى عندك يا شيخي، لا له ستبقي لا تبقي، لكن عندك حاملا أو حامل؟ سيكون لا تبقي. نعم، لا تبقى بمصر الله. بس ايش عندكم، حاملا او حامل؟ سيكون لا تبقى بمصر امرأة حامل الا ألغت ولدها. اما بالياء ما يصلح، بالياء عندك بالهاء الالف. لا تبقى بمصر امرأة حامل الا ألغت ولدها. وقامت كل شعرة في جسد روبيل فخرجت من ثيابه. كل هذه إسرائيليات لا تلتفت إليها ولا تعرج عليها. فقال يوسف لابن له صغير: قم إلى جنب روبيل فمسه. وروي: خذ بيده فأتني به. فذهب الغلام فمسه فسكن غضبه. وقال روبيل: إن هاهنا لبزرا من بزر يعقوب. قال البزر بفتح وسكون الولد، قال ما أكثر بزره أي ولده، البزر هو الولد. إن هاهنا لبزرا من بزر يعقوب أي من ولد يعقوب. فقال يوسف: من يعقوب؟ وروي أنه غضب ثانيا فقام إليه يوسف فركضه برجله وأخذ بتلابيبه فوقع على الأرض. وقال: أنتم معشر العبرانيين تظنون أن لا أحد أشد منكم. فلما صار أمرهم إلى هذا ورأوا أن لا سبيل لهم إلى تخليصه خضعوا وذلوا. وقالوا: يا أيها العزيز، كل تلك المقدمة تحتاج إلى دليل، وظاهر القرآن يكفينا. لما أخذ أخاهم ورأوا أن العهد قد أخذ عليه من أبيهم، شفعوا عند العزيز بكبر الأب وبكبر سنه وبالرحمة به، فإنه لا يتحمل فراق هذا الابن، قد فارق قبله واحدا وتعب من فراقه، والآن لو فارق الثاني سيتعب أكثر علينا. ما فيه داعي لهذا المقدمة التي تقدمت حتى يصل إلى الذي ذكر. كل هذه إسرائيليات أخذ فشفعوا مباشرة، وما في صيحة ولا فيه شيء جاء بها القرآن ولا السنة. قال: فلما صار أمرهم إلى هذا ورأوا أن لا سبيل لهم إلى تخليصه خضعوا وذلوا. وقالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا يحبه، فخذ أحدنا مكانه بدلا منه، إنا نراك من المحسنين في أفعالك. وقيل: من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة. وقيل: من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة. وكله إحسان. إن نراك من المحسنين في أفعالك، وهذا عام فيما ذكره في غيره. فيشمل ما ذكر ويشمل ما لم يذكر، وتفسير اللفظ على ما هو عليه، وذاك خاص تفسير اللفظ ببعض أجزائه، وهذا بما يحتويه في أفعاله. وقيل من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة، هذا إحسان منه لهم ولا شك قد حصل، ولكنه إحسانه إليهم وإلى غيرهم فهو أعم. وقيل من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة، وقيل يعنون إن فعلت ذلك كنت من المحسنين، بل الأول إن نراك من المحسنين، قد رأوا إحسانه، التمسوا إحسانه، ووصل إليهم إحسانه، إن نراك من المحسنين، قد جربناك، قد فعلت معنا ما فعلته مع غيرنا أيضا، وليس إن فعلت ذلك كنت من المحسنين. وقيل يعنون إن فعلت ذلك كنت من المحسنين. قال يوسف: معاذ الله، أعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل إلا من سرق تحرزا من الكذب، إنا إذا لظالمون، إن أخذنا بريئا بمجرم لظالمون معناه. فهذا التنوين تنوين عوض عن جملة مقدرة، عوض عنها التنوين سواء كان في إذ أو في إذا، كله جائز، سواء كان يقصد بالكسر أو بغير الكسر، إنا إذا، فهذا من العوض عندهم، يقدر بجملة مقدرة يحذف ثم يؤتى به. طيب، هذا هو تفسير هاتين الآيتين. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا. هذه الآية ذكر بعض أهل العلم مسألة أمرا فقهيا، قالوا من فقه هذه الآية ما هو؟ توسل بالكبير، أحسنته، الاستشفاع به كبير السن، وهذا عادة الناس جرت أنهم يستشفعون ويتوسلون عند غيرهم بكبير السن. أحسنت. إنا نراك من المحسنين، قيل في أفعالك، وهذا التفسير العام، وقيل من المحسنين لنا في توفية الكيل وغير ذلك. أحسنت. فخذ أحدنا مكانه، أو قبل ذلك قالوا بعده، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لماذا لم يقل إلا من سرق تحرزا من الكذب؟ أحسنت. قال: رجل لديه تجارة في السعودية، ويقوم بإخراج الزكاة إلى اليمن عند أخته، حيث أن أخته تقوم بتقسيم المال في ظروفات خاصة، وترسل بها إلى القرية وتعطي من يأخذ هذه الزكاة أجرته من مال الزكاة، وهي لا تعلم أنه لا يجوز، فماذا عليها في الأعوام التي مضت؟ عليها أن ترد هذا المال الذي أخرجته من الزكاة أجرة وتعطيه للفقراء، أو ترجع إلى صاحب الزكاة وتخبره بالحال ليخرج غيره مكانه، فإن الأجرة لا تؤخذ من مال الزكاة، بل يأخذ الزكاة كاملة الفقراء، فهي لهم، ولا أجرة الزكاة نقلة الزكاة على المزكي كما تقدم معنا في البلوغ، وليست على الفقير الذي يراد أن يوصل المال إليه، ما عليه شيء، له مال كامل يستلمه، وأنت عليك أجرة الزكاة، وليس لك أن تخرجها من الزكاة، بس أجرة النقلة، وليس لك أن تخرجها من الزكاة، فإذا أخرجتها وضعت مكانها آخر. فعلى هذا، إن كان هذا بأمر المزكي فيخرج مكانها، وإن كان بتصرف خاص منها فيلزمها الإخراج مكان هذا الذي جعلته أجرة لنقل الزكاة. قال: هل يجوز المصلي أن يضم يديه أحيانا بعد الرفع من الركوع، ويرسل أحيانا الذي يظهر لا يفعل هذا، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضم وأرسل بعد الركوع، أنه ضم وأرسل، فنخشى من البدعة، وأنك تجعل هذا كالسنة، أحيانا تضم وأحيانا ترسل وتشرع. وإنما الناس اختلفوا في فهم الحديث، هل كان يضم بعد الرفع من الركوع أو كان يرسل، فما اطمأن له قلبك خذ به، إما الضم وإما الإرسال. وأما تارة تضم وتارة ترسل فإن هذا تشريع، الضم والإرسال من جهتك. وإنما المقصود من ذلك أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من فهم من قولي حتى يعود كل عضو مكانه أن المقصود بعد قبل الركوع كان كل عضو في محله، فالعضو الذي هو الوضع على الوضع اليمنى عن اليسرى كان هكذا قبل الركوع، فلما رفع قال ثم إذا رفع من الركوع أو قام حتى يعود كل عضو إلى موضعه، فالمقصود بعد الركوع قبل الركوع كل عضو كان هكذا كما هو معلوم، قائم العضاء كما هي معلومة قبل الركوع، فإذا رفع يعني يقوم حتى يعود كل عضو إلى موضعه، فسيضع اليمنى على اليسرى. وقيل المقصود قبل الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة كيف كانت العضاء؟ على طبيعتها، فيرجع إلى ما كان قبل، فلا يضم، يرسل بعد الركوع. أما أنك تارة تضم وتارة ترسل فالذي يظهر هذا فيه نظر. وقول الإمام أحمد الأمر سهل، أي من ضم أو رفع، من ضم أو أرسل الأمر سهل، أما الشخص تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، هذا ما أعلم أنهم يعني قالوا به والله أعلم، ومن علم شيئا فادنا. وإنما المقصود الخلاف في الضم قبل الركوع أو الرفع، الأمر فيه سهل، أو الضم أو الإرسال الأمر فيه واسع، فمن أرسل فمعه سلف، وهكذا أيضا الحديث محتمل، ومن ضم معه سلف والحديث محتمل لهذا المعنى أيضا. أما يضم يرسل هذا ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضم يرسل. قال: رجل نسي صلاة العشاء ولم يذكرها إلا في ظهر اليوم الثاني، فماذا عليه؟ صليها في الوقت الذي ذكرها، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فيصليها في ظهر اليوم الثاني، فأول ما يذكرها يصليها، ولا يؤخرها إلى وقت العشاء ويقول هذا الوقت الذي صلى فيه من يومه، لا، الحديث يدل على هذا المعنى، فوقتها حين يذكرها. فإذا ذكرتها في الظهر صليتها في الظهر وإن كان الصلاة ليلية، فهذه صلاة مقضية تصلى في الوقت الذي يذكرها الشخص، صلاة مقضية منسية، صليها في الوقت الذي يذكره، وإن لم يكن هذا وقتها بالنسبة لما هو معلوم مما قد حدد لها. لكن هذا الحديث يدل على أن الصلاة المنسية المقضية تصلى في الوقت الذي تذكر فيه. قال: هل جدي من جهة أمي محرم لزوجتي؟ نعم محرم، فالجد أب، سواء كان من جهة أمك أو من جهة أبيك أو من جهتهما، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وهو من جهة ابنته كما هو معلوم، ما فيه مانع إن أنه يكون محرم لهذا. هذا الذي يظهر أنه محرم، ما دام هو جدا لك فهو محرم لزوجتك، فالجد أب، وآباؤك الأب الذي هو المباشر وإن علا، كل هؤلاء آباء، واتبعت ملة آبائي إبراهيم، الآية، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هؤلاء آباء. ومنهم من هو الجد الأدنى الأعلى، منهم من هو الأب الأعلى وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول اتبعت ملة آبائي إلهنا سبحانه الله وحمده لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.